أما المقدمة الثانية، المقدمة الثانية تأتي بالدليل الكبرى، وكل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. نريد مقدمة ثانية وكبرى دليلة. فلأن ما لا يخلو عن الحادث كنت زوائي في سوق تخالي عن الحادث مي مجاب حادث بي وذلك أخشي ذلك أغاد حادث نخالي نبي لو شبتك أزال فجاء أزالي في قديم في حديث نشي مثل فأزل في رازي أزل خذ حديث نخالي من لك يبدا حديث مرترف أزل في رازي يبدا لازم رازي ثبوت حديث أزل في يبدا حديث لما أزل في كان أدا باتر أدام باتر كما لا يخيان في حديثه ازلی فی حادث سینا مجا رو ثابت ہے کہ وہ سو کہ مالا یا خیان الحادث یا وہ حادث ہے فلین مالا یا خیان الحادث لو ثبت فی الازل ملزم ثبوت الحادث فی الازل فلازم لگی ثبوت حادث فی الازل وہو محائل ثبوت حادث في الأزل يعني حادث أجل في ذلك تقوم محاله حادث لغا جل في ذلك تالي وجه نعم جاء ستاسو بالظن المقدمي ستاسو بالدليل إبرارا دليل إسوال قوت وحاهما أبهاشون لدليل ده حدوث تعالى في أبعاث ميسو اتراجاتا دي الأول اتراج الأول أنه لا دليل على انحصار الأعيان في الجواهر والأجسام ان اصحاب الاعيان في الجواهر والاجسام باندي في دليل شاء لكن دليل شاء في عين منحصر في جوهر في وفعالا في وضع عين بالقسم شاء او انه يمتنع دا انه اتفدى انحصار باندي داهم باندي للا دليل الاعنى دليل أو أنه يا دليل ألا أنه يمتنع وجود ممكن يقوم بذاته أنا تجيس خبر لي خبر سجليس ذات ممكن لوجود ذات ممكن يبقى عند ذاته أو لا يكون متحيزا أصلا ومتحيز بأصل النبي نبي ذات ونبي الألس هل ممكن أن يبقى عند ذاته ومتحيز بأصل النبي هل ممكن مثال في الوقول إلى الوقول عالية شوله ونفوس المجردة أو نفوس المجردة شوله التي يرى الوقول عالية نفوس المجردة يقول بها الفلاء شفا يجب أن الفلاء شفا قوله مطلب لغا في جعانا في الأدلة اسمنا النبي جوهر أو جسم جوجة الله أو أدلة جسمه بل في جعان دفارة خوضة نور اسمنا همسة وتعقول عالية نفوس مجالة شوله لا daaraan die hayulaat hoya, daaraan die surat hoyo, daaraan die een aksaam ho, daaraan die sowaas die ilmun hasil, die joharo die sinds belief, belief ha, daaraan die parada, noor aksaam hoom, jadi, wakul, nufus, hayulaat ho, surat. الساق الطروس الفوري هدوش لابد خد عين بمعنى الجسم والجوهر هدوش لابد كده لكن هو هدوش فوري لابد كده جاء أنا أنت دام دعين أكسان دي جاهما من العالم دي لكن دولي هدوش لابد كده هدوش فوري سابد كده جمع فوري جاهو ألم هدوش فوري سابد كده أنا أتعلم یمن کو مرو کے سجا موصول ہو جاتی ہے سری دے رہا ہے اپنی کوئی نہیں کر نجا جو گورا کو تھا جب سے ساتھ کو گورا کو لیتا ا نجا رہا ہے کوئی دے رہا ہے نہیں کہ یہ خبر کی ہے تو جو لوگ بھی دخل اور اگر طالب دا یو سر آسو لوگی نو لگی که راز ناوی جواب و سر جواب ساری کن جواب پیر اگر آسو را خدا سر دادا که دورا زمان مدعا که با دا حد شبوت و حدوث دا زما سبت وجود و حوم نر ممکنات و زمان مدعا شده را اکی زفر بود دماش ابتا وجوده من الممکنات زمان در مدعا داده اغا ممکنات که اغای وجود ثابت تکن اوالا مدین اونجا نتا حدیث اگر ممکن ہے کہ جو وجود ثابت تھا من العالم دی نو اگر دا جسم و جوہر دی او آرا لو دی اگر دی وجود من ثابت تھا نو یا دا عالم با حدیث دی آج اس والا رو ساگ دا ساکی و خود لو کم رخول عالیہ نفوس مجردہ ایولا و صورت دا ذاتی ممکن ہے کہ وجود ثابت ویشو او ثبوت باندې فلسفه کوم دلایل چې قائم کړي ا دلایل هم دي دا څه کیږي دا دین په تاسو غوړو کتابونو کې دا راځي لکه سره کوم مقاصد او امور عام او غیره دا یو نه څو کوم وایي نه څو والمدعاء والرب ان المدعاء حدوث ثبوت ما حدوث ما ثبت وجوده من الممكنات وهو الايان المتحيزه ازاد الايان المتحيزه بين يعني جسم او جوهر اذا فرح حيز بذات والي او اراز اراز فرح بالاراز والي هذا كل دا ممكن دا نورك سانك كم من فلاك فقول كي بدي وجه ثابت نا لأن أدلة وجود المجردات وقول أيدي كانوا في شيء مجردات الولادة كسورة غير طعمة لا ما بوينا في المتولات وصره مواقف وصره مقاصد وغير حما وقول آلية فكما لا كيف اور کوئی دل سو او کو باندې خپل اول خپل ثاني خپل ثالث راجا دا خپل عاشورا یبی دا غلط اپی دل چې الله تعالی خپل اول پیدا کړو څنګه پیدا کړو خپل بس لا لا يوقف لا وقف إلى الأيام دي دي أقل أول ولا جودة أقل ثاني أو فلك أول فيدا كودا غات لوي نهم أسمان دي فيدا كودا اقل ثاني او غات نهم أسمان شا فيدا كودا اقل أول بیا پریشانی ہوئی ہے کدھر پریشانی سو پالا پریشانی میں پیدا کرو اتم آسمان داس راجا راجا کا نا تو بیا آخر کے اپنے تاشے بولے گزر اگر اپنے آخر پیدا کرو لسم آخر جن بعد کی پیدا کی دی سب پیدا کی دی کا نا ان ذا طول اقلی آخر کہیں تو کسی اقلی آخر ریاض باللہ سما جی اللہ تعالیٰ کا جی اگدتو کی ورکلے گا ایسی وہ کارو کرے گا اقلی والے پرے گا اقلی والے باہر نور أغاوت على ذي الله معطل إذا غلطا فيها القرآن سرائي كل يوم هو في داد ذي أقول آلية هذه هي نفوس مجرد فاطمه نفوس وقبيله اجسام نبي لك ما استطعت التفكير اليه الثاني بزيد دوين اعتراض اذا لي دليل على حدوث العالم بان جواري به نرجع ان ما ذكر لا يدل على حدوث جميع الاراء تاسو طالبانو دا حدوث الاراء باندې دليل ومشاهده باللولي تصميم كنا في بعض أراضي حدود ثابت تدويل مشاهدة تغذو بعض الظلمة هذا بعض أراضي حدود ثابت تدويل دليل لغا تريانو له عدم دا لك ظلمة هذا دليل نتنا تريانو عدم دا لم يقبل المشاهدين لك وصل رنا راجي كنا اس کو بھی نہیں کرنا ہے کیا لوگ بسی کی یا مطلب دا کہ دلیل کی تلان العظم دا دام یو مساعدہ دا اور اعلیٰ قسم مساعدہ دا خلا سب دا سی مرا دا سی نہیں کرنا تجھے حدوث حدیث کا مساعدی سارا سارا مساعدی سارا دا دلیل و ساتھ دا پارا دا مساعدہ وہ حدوث تا لا اس نے کی وائی ہے تعالی با بعد اعراض خدا سے بھی اچھی ہو گئی حضور سے ہم سے اگے سر ثابت تھا اگر اعراض خدا حدیث جامی کر اس لیے اعراض حدیث نہیں ہوا لو معلوم دل کو نہیں حدیث وہ عالم خدا مجموعہ اعراض و مجموعہ اشام نو ما جیسے اعراض بھی ملاحظہ ہوا کہ اگر حضور سے المشاهدين سرى ثابتة هنا لك أغواء السماوات بوري قائم أغا أفكار السماوات بوري قائم كرويات أغا امتدادات طول عرض عمق الأفلاك بوري قائمة حقیقت کی نیاز پیدا کر دا آسمان میں دغه سے وکنا ہاں جس پیدا کر دا آسمان میں دغه سے وکنا یہ تعلق ہے کہ دا آسمانوں کے تم ازوا دی تم اشکال دی تم انتظار جات دی دا پیدا کر دی مجھے دا مخنے میں وصل יום בגלל תגידי לי שהוא פס פה בצל אותו מחכן על יער, אחד כמו שהוא בגלל, תגידי לי הוא. זה היה, זה היה שערז לי. שיהודי את המושא הזה יש הרם. אבי סלאר. זה הרע טובה, אז יש מי גבוסה. וכי הרע אחרון איך הוא לא הזיכו את הרע. שבעלם תגידי אחד זיכוי. בורא אותה. ודה חסן ינמה זו כאלה, שהמושא הזה לה. לא ידול על ההודי שגמי אל הערה إذ منها ما لا يدرك بالمشاهدة حدوثه ولا حدوث أزواجه الأراضي القائمة بالسماوات. إذا لا سماوات نزال سمراد أجرام إلهية. سماوات سمراد أجرام إلهية. أجسام عالية. أغسان تغذية العلوة موجودة في السماوات بمعنى سلوس كواكب الأم شاملة. عقیب ہو کے غٹ کا اخاب بستور کے ساتھ غٹ تو رہے سوکتا عقیب ہو کے بستور کے غٹ تو رہے سوکتا ایسا کہنا مایا نور کہنا نور ہوں یہ بستور ہے کوکب جا اسے دا سورو نہ غٹو ابھی آپ نے پسی جیم نبار کی سوک مائی دا الأزواج في كواكب الأخرى قائمة متعلقة أسقال المرا سكري كورا يدا كورا سماوات يكي امتدار المرا طول الأرض الأمر لا تمام كي لاس بين سؤال كون والجواب سرى جواب أكيدا يا سماوات كو آيان دي كان سماوات آیان جی ہمونگا آیان حدوث حدیث کل کنا حدیث مکل کنا الآیان لا تخلو عن الحوادث وکل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حدیث سماوات آیان جی لگا آیان حدوث منتحدث ادا ازوا اسکار انتظادات کو یہ سماوات کو یہ قائم بھی تھا نا کہ سماوات حاجی شور ہے نبی پر جا قدیم بھی یہ بہم حاجی شور یہ جی حالا دا ازوا اسکار انتظار ہم حاجی شور ہم کو آرہا رہا حاجی شور جو سالم تاجی سے تب رکبہ والی جا شولا آگونے کی قدر ہے کہ میں بلا سیب کہ ماقامہ دی الجواب أن هذا غير مخل بالغرض لا خبرات الذي قال القائمون بسماوات وحدوث مشاهدة سرانة لسابقة لا خبر غير مخل بالغرض لازم غرض كي الأنداز نادا من غرض عالم حدوث تكنا هذا خبر من دي غرض كي تخلقنا بيدا كي وليد أن حدوث الآيان يستجه حدوث له أراد ضرورة أنها لا تقوم إلا بالتحاد فسنو سؤال سؤال جواب تاليبان دوين سؤال جواب دوين سؤال سؤال جواب ويجا أخو تاليبو سؤال تاليب أبي عرف نظر لك بس سؤال أو أشبت جواب تاليب جواب تاليب يوم ما يدرك ابن مراني ما وجد جواب في الاختيار